بعد التصور التام شيء أصوه فاسد أو باطل بالضرورة العقلية أو بالنظر العقلي أيها الروح كجاهل نغنكرا حي لي حقيقة سندراسين فجاهل كي هاي حقيقة الطائفة حقيقة المقالة. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه مقالة ابن عربي ابن عربي قد يسوغره ننفي عن بمودة شري وأمانة شري ابن عربي الطائي الملحد الزنديق وأجد أمركو أقادي حقيقة وحو أمن سيها وحو كدولي وحو يدين كان تكفيرنا ما قالوا بي أصلا وحو قبنينك انتو أقاد أن قال يسنين باق قال أكاسو قال فأورنا الشيخ في عانو قيام بدن بمودي حي له حقائق رسومية حقيقة الشيء ضوائف المسلمين عوام المسلمين تأولان برلمانات كي دولة هني أنظمة هني قوانين تلما سعدة حكومة هبلة وعاد كده هذا وحكومة طاغوتية كفرية حاكم كده وكافر ما لم يكفرها هستو كحرقية عم يقول الله ما سعدة واحد شيء جيس من الشهادة يتوحدتنا أيوة حج كها جاتي أولي هابي أو سأب وده أيوة أركايو قميص عضو قبة سيدي إسلام ترى قلب هذا يا عرب قميص قوي عماد وهيسه هاي وانه وده تكون واشيج بركة هذا يوم حبي قانا في زمان قلب منك قميص قوي عماد وهم حي وانه علماء يو لبس يا هاي وفسقط ودي أرداش وده بيكون لبستان عرب تورو ما هيش فارقه يكون كل سارج حق هي هذه لبس كوعام عينك علماء ده اللبس بولا لا يقانه وقميص يمعوسي عمامات يضوب يكوفيد يألاب يتصبع عن لغو الضبط أردار كانت مركو عيارة إن قميص قوى يا شماء قوى هيسا هاي مركو عيارة إنه وذات ميالا مرأي مركا طوائف تأهل قبله أما عوامتو حقيقة سآذة وقرصم بعد التصور تام شغو واقعي ذا صادرت وحولة أنك حقيقة مقالة الجهمية فهمة وقال يا أنها تستلزم التعطيل ابن عربي إنك انتوفى من حقيقة سآن حكم ونما الدين كإسلام كأقول نبود إما إنه جاهل كياهي حقيقة مقالة ابن عربي وإما حقيقة دين الإسلام لأنه مكن بكراب مكن نفس القضية نفس القضية مركب بعد توصور التام وهو مهم جدا وشيخ سوء العلي هذا أقهر له شيخ سوء باطل إما ضرورة أو باطل إما نظرا عقليا بالروح وحكاء كجاهل المنكر حقيقة الشيء وأبدأ أن يحب إن لغسي سمعوا ويقا نوحي اللي بحني وانا قول نبا لحك الرتا إن كان لحي اللي بحك لا قول نحيوه وأسميه إن كان ذهب يكلا قول يدقو يصال وأسميه لكن مركو شيء نعفق يسي وحيس الله شيء وقام بك قابنية مركا طوائفته إمن بطل إلا إذا تصور كود الله في ريو في الحكم عليها ومسلمهم جدا وحكر شو قال الله مسألة أكو سابسا مسألة لورن جري الرد رد المقالة وفرع عن تعقلها حيث وددوه مرك لقها الله علم المعقول كلقها الله شيء إن تهدده أما آد أقبش وحكوه رزينة فانت شيء قرمان أقل هذا وإن يلا أما آن هدياء ضفرون إنكرار بعد الفهم الحكم على شيء فرع عن تسوير وقابك ودكتوي رد المقالة أو قبولها وحكو عليها وفرع عن تعقلها وإلا فهم ورطة لكن هذا هو الديدي ومحادي دام قوله حاتر الديدي محادي دي وإيالات المحادي شوائي هاي مركب مقارنة إلا رديو أما الله أقبل وحاكه الرئيس ورطة إلا فهم لتقبل أو لترد إلا فهم أقبل الرئيس إذن مقالة النصارى إنت اللي رديو محاكه الرئيس إلا فهم أيها فهم لا وكي قرأ في كتاب اسمه الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة قرأ في حيولي وحان وحكم مشغول ما إنبا أن صاين هرتها نو صورا صوروا لنا عقيدة نو صور وحق طبعا طب تكيف قصة مية تصوير أنا فهمك كده بعيا نقاشينا بحث دير ما شاف القرآن هذا بحث آخر زين وكوف عنا مقالات كي يقول يا سيد الله رضوا ذا لأن هذا مسكح بضمبوها مركم تيبو شيخ قوت المامي انت اسكو دعين انت فسرين اي با كو وررسن مرك انت انغو ان كو دال هورت بلنا فهنسي واحد امن سنت هي مقالدا مذهب كذا منهج كذا ان ردنا وحا كو ريس ان فهمنا ان اقبل وحا كو ري ان فهمنا نفهنسي warkii wadadka Suudaan aan ku oro qolbtana faansi waxa aaminsanta ninkii wuxuu sameeyay muxuu yahay mashirki ba ha waa shirku wuxuu sameeyay shirkiga xaqiiqay ka yimid cirku kasoo dhacay mise isaga leeyin muuri mifarr mikarr mudbir muqbil ma'an kajil mud sagr hatta husayl min ali warkii ibn al-qais biya faraskis waxa wax cir kasoo dhacay ba mise ruuxa sameeyay laha ma kasabad wa aleha maktasaba marku sameeyay hadaba marka laatidi shakhsi waahid ka fi mahall waahid ma ku qulmay islaam iyo kufri shirki islaam ma qulmay fi mahall waahid idan hadu aadun ma ya waqa fi al-kufri ولم يقع الكفر عليه دي فانسي صور بل فانسي اي صور لانه مقاله انت رد هرت با اي صور واي هاي كفر وما دارح سو دعهايا مس وافل روح سمين يقوم به وعرب وحدث وفعل لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره اذا قام بغيره لازم ضروره اجتماعه بغيره اه اسلام بكسر الري سو ما هين سو اسلام مسجد يا محمد اسلام باجر وحال روح مسلم بها كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله قام به مرق وصف طارئ وله فعل بسمه فعل كان حلو كل ما هي فعل كهوره اذا اجتماع والله يعني واجتماع النقيضين ومستحيل محال وارتفاعه مانا محال مدن بهاري مرق وقع في الكفر ولم يقع الكفر على ايفانسي يصوررت حد قوضا ninka laga sheegay weeye samicutaha fa rakibtaha ma maayta leey yadoo leeyaan maqaano waa fuuleen buuray ma aqaan waxay tahay marka darba sidoo umar maxaa ka wadaa in naxwadaan aqoonin samicutaha fa rakibtaha yadoo leeyaan maqaano waa dhahay marka nafsa shay yaani qabaayada waa muhiim jiddan radd al maqalat aw qabulaha wa far'u an ta'aqulaha wa tafahumaha ta'ayna sadhu labad bu shaqo sheego muhiim jiddan radd al mustashabi ila al muhkam وأصل أصلا مهم هالكاسو كشيء وارتان ومبدأ ضلالهم تمسك بألفاظ متشابهة لم يردوها إلى المحكم ربك هي صورة باشدة أهو مقارات شيخ هذا الكيبة على قانون مجملة مبين كل لون غن مهاي مطلق على لبودي مقيد كل آدم مهاي هذا المحل هذا يا ضدوبا مفسر كي مفسر كل آدم مهاي وكي شخص لم تيجي كشيء صارمك وأخذ مذاهب العلماء من إطلاقاتهم من غير مراجعة لأصولهم وما فسروا بها وما فسروا به كلامهم يجر إلى مذاهب قبيحة وأصيل شنيعة رمضان الكقارات مذهب كود إطلاقاتك وأخذ مذاهب العلماء من إطلاقاتهم من غير مراجعة لأصولهم وما فسروا به كلامهم يجر إلى مذاهب قبيحة حقيقة رمضان القواعد هذه أصول شهداء الفيروس قاعد منهج كيس جودة كدوري يا جزئنا اللي علنا مشكلة ذا جزئنا المشكلة ذا إنا جزئيا كلام فسرته وكلام صريح هذا شو يا إما إنا الأصل جود الشيخ ولا يدعي سلام الله بالله فسره تشرع أبدا بس ذا إنا مثلا فرع جزئيا ذا كوف فسرته نص خاصة تقول خاصة أما مثلا كل فرع وخاصة كوف فسرته هدي اللي هو إنا علي أصل جود شرع ولا ذا ولذلك وحول الإسلام كحول النقض الله بقى على شو الإسلام تكتب سبغية المرتاد لوقع له النقضة شيئا إنه النبي كسوية إلهي كسوية وقاعد ورط إثبات اللفظ لفظا ما آية قرآنها ما حديث نبي محمد با ما إجماع مسلمين با لفظا وإنه سوية كد بنا وحنسوية معانه لفظا حنبارسان يهي ما كأصحى يا ألي الرسول كسبنان على قواعد الإسلام لبدا أصل بكل سنة يا يقول أي معنى كسب باطل وعلم استكتا ورت يسوع اللفظ قال عن الله وعن رسوله بعدين معنى حنبارسان فيرنا ما معنى يمكن أن يصح في شريعة الإسلام مثل آيات بالغوك يعني أما حديث بقى يسوع تلمامه هاي إلهي لو شرق يلكر كورما فرضا وتقديرا ورت الله سوى هذا فرضان قدر فرضا وتسليما لفظ يقولون السودان هاي معناه حنبارسين محل لنا هاي لا يصح في قواعد الإسلام إذن هدان جزئيوه أي النص خاص وأن كفصر النص كان وحق الله بينا قواعد الكود ما كرد المحكم المتشابه وحي قاعدة مهم جدا ضد ما يقصص هذا مسائل كاسو الشيخ مركة المامية ميشاس فالابن بمعنى المربي إني تان مربي بأي قرآنية لكن مربى إني تايبان يا موقنيس محايا لي أبك إيه ابن ويكالدوين الأب

هل اختيار أوليه والرازوك خلاف مهليس هذا ما يلقوا خلاف قول كل الرازي له يبو وطاء الرازو أقوال بضا أوليه هو والاسك الشيء تسوما والاسك الشيء تا ابن طاهر الحلي بمركي لوجي يردق يشغل سامي من تيمية منهاجك وردية يلي هذا وادي كتاب قدون كودان لمرية وحردية لو ابن تيمية كلا ترطرواك كجواب ما هو الله مغنوود دم أي مركز سوري إيه مسافة من بق مطار الحلي المطار الحلي يا هذا هو ربنا بشوكو شو منهج كرام وبيحزم منهج النجاس وشوكو بعيد مركا إيه مسافة من بوري أنا ما أخلو قلوبه أي سينو فاهمين أما إن كان عطى فلاس خليه رافض ذي ما بيضم بالينه فاهمي ولي بزعم الرضي إيه قاعد ترافي أما الشبهات كي متيمي وفري وحكسي دايبه يسكت يعني في جوابه كثير لا أيه نقاشين لا أيه ما نفتك قبها الشاعر وح كان تي وين بعدين لا بحرين لو جوا نكاس لا كان أمس سبكي أركن وركيس وقت لو بعيا ما هاي شو ما ضم بروجي دولا ضم بدل نكوي مطهر الحين إنه مصيبوها جدليها ورازي ودبتها من آمد وكتبت وهذا شغل كدكت وحسنا قدر صدق دوردن بو بكر دغه رافدو اسغا دون كرغيبه دوود خراسان جرت اسغا بدلي دولو سنور و خو بدلي مذهب كودي كتاب كيسنا وا وحا لمري عالم كودن حجاز بل سومري مصر بل لمري مال ان لغيني وحر ديال ولا قبسد الا فيرين كرتو غلين واي شغل لوكن اولي كتاب غدا ردي مدا كو افابيس الله اكبر املاء بكر ردي لم يراجع الى كتاب لم يراجع كتابا ولا لم يرجع الى اصل حامد حجر باقرية حامد قال يسبب إنه كتاب قرن كيري من حفظه هي أحاديث نصوص قرن بقول كي بس ديت حكوش يا بوري بالمعنى وحن أحاديث صحيحين كاين لا صحيحين كوش أقول حفظنا الفرق صحيحين وحن كاين بالمعنى بوكينية أو مسد أحمد مسد أحمد قرن الشيء بحفظه بقاء لفظه مركز صحيحين كوش أقول تيريو أما أقول تيريو مسد أحمد وباللفظه الجمع بين صحيح الحميد وشيخ حفظ سنة ما هين كتب تكالي مسند أحمد وحكوها شبه حفظي بوكوها سيدة وسيدة رجب وعطا شيء وقري مركا معان مرأي مرأي هذا كان كوك يا نبحوها نازع ترتك وغيره ماشا رازو وغيره رازي باك كمد وغصيه لكن رازو حكور رأي مركا أقوال فربطان وكالدوان بدقاء قيسة ماشا حكور رجع مالك القبار بإن إياه مرك اعتراض كاس اعتراض كمرك أوك يعني نكلا آمي دبان هذا الأوك يعني ووحي اللي يقانني في الصفصط اللي يقانني جمع المسائل في مسألة واحدة واس ونوع من أنواع الصفصطة إن لقولهم يو تمويه وعلى قال الله يي لبر لبدا تو قادرين أو مستقلين إن إذا الله قرنتو إن يزديدو إن يسوي مادان يمرك عجز لازم يمرك سون لازمين مركز حقوقي قدرة قادر واحد على أمرين على سبيل البدل وتلبيس تلبيس هو إلهي سبحانه وتعالى مركو شيء قد قاتلنا إسلام مركابة ميودة تنكرة لما قيل دوما سيدة تنروس ورارتين هاي المستحيل هل قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالمستحيلات دوي إذن هاي المستحيل والممتنع مقدور للرب شيء إسلام مركب دقائق يا رب وتحريكنا يا عند لحظة التحريك من غون كرا ساكنة لا على سبيل البدل تحريك مكود ما يحشوك حقل يا سكون سكون مكود ما يحقل يا حركة يا تحريك بإيماني إذن وحى إيماني وقدرة قادر واحد على أمرين متناقضين ووصفين متناقضين على سبيل البدل بمنكرة هل قاسوا تلبسك آمد الليل سمات وحيجوا وهذا بمنزلة القدرة على كل من الددين أي من الوصفين المتناقضين كالحركة والسكون ما دعي كرتين كل ما في شيء واحد مرة واحدة لا وكالموت والحياة وكالوجود والعدم شيء موجود من غضرة معدومنا ونغضر في مرحلة أو في حالة ثانية على سبيل البدل لا على سبيل الجمع فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعين وعلى تسكينه لكن على سبيل البدل محقوق قاضية وصفين متناقضين يذاتين بأسكمال قلي ربانه قلي وصفين متناقضين لا يجتمعان في محل ولا يرتفعان عنه في آن واحد لكن ذات شبه كل مكره على سبيل البدل بقدرة قادر خارج تيبه كل بسنية لبر ربي أو لغه اللي ما لبر ربي مجري كرار ومدل بقى قدرة له وهل تجتمع قدرتان لقادرين في مؤثر واحد في مقدور واحد بل أنك أشياء قدرتان للربين مستقلين في مقدور واحد من كل مكره بل أنك أشياء مركز حلو هذين على سبيل البدل وصفين نقيضين من كل مكره هذين وتلبيس محاله يقال أنك نوع من أنواع السفسط وجمع المسائل في مسألة واحدة في مسألة واحدة مقدورين بقلي مقدورين في في في في في محل واحد يو كانوا حالها لا يقادرين بلغ الله حتى الطاو كان رسول تقلي يا طاو كان رسول تقلي شيخ ردني وتلبس نكا فهمت وكمرنا ربنا مكبابي ما هي تنو كان نفر كان وقبل بادي سنتي اللقيضين وهالملكوح والله وصف كل واحد ما أسوساك مرة أسوساك الحرة بعينك إلى هذا ربك واحد يقادر كأبا وحاجرة لبفل أو اسكمل اسكو كيري كري لكن على سبيل البدل حكر بعينك إلى هذا لبدا ربي هذا يمد كان أودونا تحريك الشيء كان أودونا تسكينه ما أود الكرام لكن ما في كلا تقام بأودا ينكنين وبقاتيه كان هو فريسيه سيدا ربي كلي يقوم لو وصفي أو متناقضين ما يسكون كيني كلي تلبيسك الزومارة الشيخ قراد ما يكلا دي زومارة تلبيسك كوكوه الشيخ هكذا جواب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مما اعترض به اللامدي وغيره وهو باطل، فإن القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا توجب عجز القادر ولا تنافي كمال قدرته. نعم فرصة نقد يا شيخ وإلهي موقت أدوك سيفهم وأي إشكال كسحك بيلم هاي وفرصة. فإن القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا يوجب عجز القادر ولا تنافي كمال قدرته. لكن هذا ربك الشيغاني مركا انو كلتو دوخ بدا قاجين كريم حاتاي عاجز باطاي عاجز باطاي مركا انو كوافقه دوخ بدا قاجين كرتو مركا كو ديدنا بدا قاجين كريم عاجز باطاي عاجزنا رب من نكون كرو اذا دوب الشيخ مركا واقوا قوراي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذ الجمع بين الضدين ممتنع لنفسه وليس بشيء باتفاق العقلاء، فلا يدخل في مسمى قوله تعالى على كل شيء قدير. مثلا إن تنمرين هذا الشيخ هو إذن شكات إن أتكبك ستين برمالين هيا سلام ها هذا ما كنت ارتبع ما بسوق قلمة ما بسوق قلمة لأنه ما ممتنع شيء ما شيء في الخارج شيء في الذهن زلال ما شيء قبلنا وشيء في الذهن لا في الخارج. كل ما استحال في الخارج استحال عقلا ذهن وفرديات خيال بس كل إيمانية لكن حقيقة جتمنى قنكره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا يدخل في مسمى قوله تعالى على كل شيء قدير، إذ لا حقيقة لهذا في الخارج أصلا، ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع ثبوته في الخارج. وأما القادر إذا كان ممنوعا من غيره لا يقدر مع وجود الغير على ما يقدر عليه حال عدمه، فإنه يلزم أن يكون عاجزا ممنوعا بغيره، وهذا يقدح في قدرته. والعقل الصريح يفرق بين من لا يكون قادرا متمكنا إلا صريح وصبرة السالم من الشبهة والشهوة. نعم.

ducada ay ka tagto ilay suu mar taqoto al-a'zam lama gudbinayo hawshad hawl kale way hay'ada marka aad bay u qaybtu shaqada istifham wuxuu ruu hada min babi istifham al-inkar istifham al-inkar ima ay istifhamka caadiga ah u jeeda inkarka istifhamka waa laba dhorba loo qaybiyo istifham inkarin ibtaliin tawbiqiin taqriir sadex raas ku noqda istifhamka inkarka استفهام الإنكار ككل مادة في قواعد العربية واضح استفهام فيليا صدح بون نقطة استفهام كعادي جاءها إذا طلب التصديق أو تصور لوجه هذا إنتري ما أها وشغل كلها يعني شيء أدوى هذا الجاهل كطاي لو ما بقول نقول أنا شيء حقيقي هذا قرني ومرك أبو بام طاي إلا هو صوره يا إنا شيء قرني سو الله هذا هي حوش مرد علي هي الميت نسمع إيمانه وتصديق هل جاء محمد أو لم يجي هل حصل كذا وكذا وإسلام الأمور هذا هي التصديق نسبة خبرية الأمور هذا هي مرنا تعيين بالأمور هذا كان محمد بن سوى عبد الله وعبد الله بن كلها إيه عين كافة وعلي هذا استفهام كعادي كهو الإسلام العادي وكالأمور هذه إما